بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا ويل المبتدعين، أينما ارتحلوا وحلوا. هذه هي الكبائر لشيخ الإسلام الذهبي رحمه الله. وقفنا في الشهر الثامن على الكبيرة السادسة والأربعون، على الكبيرة السادسة والأربعين، يعني الآن غادي نبداو الشهر التاسع بالكبيرة السادسة والأربعين. العنوان ديال هذه السادسة الكبيرة هذه النياحة واللطم، يعني ما يفعله الناس عندما تصيبهم المصيبة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. جوج ديال المسائل في الناس كفر، معنى كفر نعمة الأخوة الإسلامية، ماشي الكفر اللي تخرج من الإسلام. الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم، وفي الحديث الصحيح لمسلم كذلك: النائحة إذا لم تتب، إذا معنى كل من تاب من ذنبه فالله تعالى يغفره، النائحة إذا لم تتب ألبست درعا من جرب وسربالا من قطران يوم القيامة. وفي القرآن في سورة إبراهيم: من قطران، وهنا شكلها قطران، في سورة إبراهيم: من قطران. يوم القيامة النيحة إلى متى بالشاي، يوم القيامة يلبس الله تعالى واحد الكسوة ديال الجرب وديال سربال من قطران، يعني نوع من ثياب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ليس منا من ضرب الخدود، يعني ليس متبعا لسنتنا وطريقتنا ولم يقتفي أثرنا. من ضرب الخدود عند المصيبة أو ينتف الشعر أو يحلق الشعر وشق الجيوب وتيشرق الحوايج ديالو ودعا بدعوى الجاهلية وتيقول الدعاوي، يعني الكلام اللي هو ما يصلح شاي. حال وحدة سمعتها واحدة مرة قالت بالشلحة، مات ليها أختها، قالت ليها: أمامي زريتها تغدرت، يعني من خليتيني يا الغدارة، يعني غدارة هي من المترة غدارة. او واحد الحليت ديوية قالت لي ما تعرف الموت، خلات ماري ستة وسبعة وجات دات لي ديالي. هذه دعوة الجاهلية، كل هذا عدم الرضا بقضاء الله وقدره. ومع ذلك فهذه المسائل كلها اذا كان الانسان موحدا لله رب العالمين وحافظا على دينه ثم اصابه القلق عند المصيبة ولم يقل كلمة الكفر ليس بكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. معنى العلماء خرجوها مخرج معنى إذا علم أنهم سيبكون عليه وينيحون عليه أوصى بذلك، أما إذا لم يوصي ولم يعلم أنهم ينيحون عليه فلا يعذب، الله أعلم. وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والرسول صلى الله عليه وسلم كيتبرى من الصالقة. شكون هي الصالقة؟ هي الحالقة التي تحلق شعرها. الصالقة بالصاد لغة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. هي التي تكون زعيمة لهم، هي تتحضر الخرين تتبعوها باش تعجب موالي الدار اللي عندهم الميت، يقولوا هذه راه بقى فيها الحال. الصالقة والحالقة معروفة، اللي كتحلق شعرها ولا تنتفو ولا تحلقو ولا تضربو بالمقص ولا. والشاقة اللي كتشق الثياب ديالها وتزلعهم. اتفق على الأحاديث الثلاثة، اتفق على الحديث الثلاثة. المهم من الأحاديث صحيحة، وهذه هي المعاصي الكبار، إلا أنها لا تخرج من الإسلام. الآن الكبيرة السابعة والأربعون، الطعن في النسب، وقد تقدمت في السادسة والأربعون. قد صح أن ذلك كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان هما بالناس كفر، طعن في النسب ونياحة على الميت. هذا سبق قلام ولا ما نعرف، يعني مكررة. الكبيرة الثامنة والأربعون البغي، أو الظلم والتعدي. قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ويظلمون ويفسدون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. قد يكون عندهم واحد عذاب الأليم يوم القيامة، يعني مخالف العذاب ديال الناس. سورة الشورى الآية 42. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي، يعني ماشي في القرآن، أوحى إليه معنا في الحديث، لأن حتى الحديث النبوية إذا كانت صحيحة فهي وحيون. أنت واضعوا، شقال له هذا الوحي هذا، شقال له جبريل، أنت واضعوا تواضعوا فيما بينكم حتى لا يبغي أحد على أحد، حتى لا يظلم أحد، لا يظلم أحد أحدا، ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم وفي بعض رواه مسلم، وهذا الآخر ما كانش مسلم، وفي بعض الآثار لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. معنى هذا أن الظالم سينتقم الله منه، أن الظالم سينتقم الله منه. وكذلك دعوات المظلوم مستجابة لا ترد. وقال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يؤخر الله له في الآخرة من البغي وقطعة الرحم. يعني الذنب اللي هو في الدرجة الأولى اللي يستحق باش يعجل الله تعالى العقوبة في الدنيا ويوخر له ثاني العقاب في الآخرة هو البغي، الظلم والتعدي على الناس، وكذلك قطعة الرحيم. الرحيم المسلم ماشي تسمع الرحيم وخوك ما تيصليش ويكافر عدو الله ويستهزئ بالمسلمين ويذبح على الأصنام، هذا ماشي رحيم ديالك، هذا بينك وبينه رحيل، ارحل، ارحل من حداه، ماشي رحيم، هذا رحل من حداه. وإلا غادي تسبقنا العاطفة الدين وغادي نخسرو. وقال ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال، قال ابن مسعود قال مالك الرهاوي يا رسول الله قد أعطيت من الجمال ما ترى. دار الإنسان في جمال حسن، وجا قال النبي الى رسول الله تتشوف انا يعني اعطاني الله الجمال، وما احب احدا يفوقني في بشرك نعلي، يعني ما بغيتش حتى شي واحد يفوقني حتى بداك الخيط ديال النعال ديالي، خصو يكون ديالي مزيان باش نكمل الحسن ديالي والجمال ديالي. أصداك من البغي يا رسول الله، واش هذا من الظلم والبغي والتعدي والفساد؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك من البغي، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولكن البغي، شكون هو البغي؟ بطر الحق، غمض الحق، أو قال سفاه الحق وغمط الناس، يسنده قوي، يعني أن تمنع الناس حقوقهم كيفما كان هذا الحق. وإذا كان غمط الناس بغي فكيف بمن يغمط حق الله؟ حق الله كله ضايع، العبادة ديالتها كلها كيصرفها للمخلوقين. وقد خسف الله بقارون لبغيه وعتوه، قارون كتسمعوا في القرآن فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فعلى الصلاة تعالى لبغيه وعتوه فيخرج على القوم ديالو بالزينة الفاخرة وبالذهب وبالحرير وكذا، وقالوا اتق الله وصدق وكذا، قال لهم أنا هاد المال جمعتم بالعلم ديالي، انا يعني ماشي الله رزقني ولا شي حاجه، انا بالعلم ديالي. وشحال من واحد نسمعوهم احنا في الحياه ديالنا، انا جمعت هاد الرزق جمعته بالمال ديالي بالدرع ديالي، وتهز الدرع للسماء يقول لك انا جمعتها بالدرع ديالي ودرعتها لها ثمنها. وشحال من واحد ضرب ثمنه وما جمع والو. كاين دابا الناس عندهم المال يعني، وكاين واحد اللي ما عنده شيء يقد يهز هذاك اللي عنده المال يرميه في الشرجم. ولكن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة سجنت حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. والخشاش الحشرات. هذه المرأة عذبها الله تعالى، علاش؟ حبست واحد الهرة سدت عليها البيت وسافرات ولا ما عرف فين مشات، مهم سدت عليها، ما طعمتها لأن سدت عليها، ما خلتها شيء تمشي تزرق الله تعالى تشوف الخشاش الارض والفيران وذا والصيد على راسها، سجنت حتى ماتت، فدخلت فيها النار وبسببها دخلت النار. لا هي اطعمت رقتها إذ حبست مطعمتها مسقتها لأنها حبستها، ولا هي تركتها وما تركتها شيء تجري عليها وتسد الباب عليها تمشي لبرا وتزرق الله تعالى من خشاش الأرض، تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. والخشاش الحشرات. إذن حرام على الإنسان يربي قطة وما يتلهلش فيها، ولا يشري حمار ويخليه بالجوع ويكون ضعيف وسميته مكرفس وسميته، هذا حرام عليه، ولا بغل ولا فرس ولا شيء ابدا. كل الحيوان اللي ما تقدش عليه تبيعه. اذا تجويع الحيوانات التي في ملكك يعني ذنب، معصيه. وقال ابن عمر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، مثلا نشدوا شي حمامه ونربطوها ونديروها يلا نبداو نضربوها شكون يقيسها. متفق عليه. وقال أبو مسعود كنت أضرب غلاما. هذا صحابي اسمه أبو مسعود مش ابن مسعود، أبو مسعود. كنت أضرب غلاما لي ما عرفش دلو وضربوا تيضربوا بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي وشافوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقرب مني فإذا هي رسول، فإذا هو رسول الله، هو اللي قال لي أبا مسعود. قال له فإذا هو يقول إن الله أقدر عليك منك عليه، راه الله تعالى أقدر عليك أكثر مما قدرت أنت على هذا العبد تضربه. فقلت لا أضرب لي مملوكا بعده، قال ما عمري نضرب شي واحد. وفي لفظ فسقط الصوت من يدي من هبته، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم طحت له ذيك العصا وذيك الصوت. وفي رواية فقلت رسول الله هو حر لوجه الله، قال له خلاص منين ارتكبت هذا الغلط هذا يعني غضبت، هو حر في وجه الله لوجه الله. فقال اما انك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لو لم تفعل للفحتك النار، يكون ما تقتيش في سبيل الله وتجعله حر لله لابدت نفخ عليك النار. واللفح هو ذيك الريح ديال النار اللهيب ديالها. اخرجه مسلمون. وكذلك كنشوفوا الناس يعني كيضربوا واحد الضرب شديد للبهيم حتى كتعرف كلامه غير يهدر كترعد البهيمة. كان عرفنا رجل عنده واحد الحمار كيسبقه، هو الرجل كيسبق الحمار والقمار تيجري بالشدة الضرب اللي كيضرب وما يقدر شيء ابدا يتلتف عارفه. وقال صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما، اللي ضرب غلام دياله غلاما له حد لمياته، يعني ضربوه على شي حد وما درش ذاك الحد، يعني ضربوه ظلما، او لطمه واللطمة هو الضرب في الوجه، فإن كفارته أن يعتقه باش يسمح له الله تعالى يعتق هذا العبد هذا الغلام هذا. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. ايش حال تيتسنى الناس، إن الله يعذب يعني في الآخرة المعذبين الذين يعذبون الناس ظلما وعدوانا في الدنيا. وهذه تناسب الحديث اللي قل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس في النار لم أرهما رجال لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الذين يظلمون الناس يضربونهم ويعتدون عليهم لا بد أن يعذبهم الله تبارك وتعالى بعدله. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد الحمار عنده علامة في الوجه يكوهم، فقال لعن الله من وسمه، ولعن الرسول الله يلعن اللي دار اللي وسمه يعني في الوجه دياله، ولو حمار ما تسموش في الوجه دياله في الكتاف ولا شيء موضع ولا. اسنده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا ثم انتقلوا الى المعاهدين اليهود اللي عايشين مع المسلمين لما كانوا مسلمين دولة قوية، من قتل نفسه معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة، لأنه مسكين معاهد ما عنده شيء السلطة والدولة للمسلمين، وانت هو ما في دي شيء يقتل فيه، اذا لم تريح رائحة الجنة. وان ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام، والمسيرة ما قالش لا اقدام ولا صاروخ ولا شوف، الله اعلم فين. وهذا على شرط مسلم. اذا انتهت الكبيرة الثامنة والاربعون، الان الكبيرة التاسعة والاربعون. نسأل الله تعالى ان يحفظنا من شر هذه الكبائر والموبقات كلها. اما الصغار فلا بد لكل واحد ان يرتكبها كيفما كان الحال، الا الانبياء والمرسلين. الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر. احنا وصلنا الطريق بالخوارج. الخروج بالسيف، الخروج عن السلطان، الخروج عن الحكومة الشرعية، ونكونوا الجماعة باش نطيحوا الحاكم ديالنا، هذه من المعاصي الكبار. وبالقلنا البارحة بأن إذا كان الإنسان الناس أمة عندهم خليفة ولا سلطان، وجاء واحد الثاني بيع رسول ولا بيعه شي ناس أخرين، هذاك الثاني نقتلوه باش ما تنطش الفتنة، باش ما تشقش عصا المسلمين، باش تولي دولة الإسلامية قوية. الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر، وهذه كلها طريقة الخوارج. اللي دار كبيرة يقولوا كافر، معتزلة الخوارج اللي دار اللي ارتكب كبيرة كافر خارج من الإسلام، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، ما مؤمن ما كافر. أما أهل السنة والجماعة، أما المحدثون، أما الصحابة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكفرون إلا من كفره الله أو كفره رسول صلى الله عليه وسلم، أو نطق بكفرين، أو اعتقد كفرا، أو عمل عمل الكفار مع اعتقاده أن هذا العمل ليس بحرام مثلا، أو على كل حال حتى يستحل المعصية. أما السنة والجماعة فلا يكفرنا أحدا بالذنب إلا إذا جاء فيه النص، مثل الشرك، ومثل مثلا عند الطائفة اللي تقول بأن تارك الصلاة كافر، وطائفة أخرى تقول ماشي كافر، يقول عاصي، لكن يعني المسلم بلا صلاة مستحيلة. جاب الله لترك الصلاة اللي يدفع عليه، يعني بلا محامي بلا والو، فيصلي الإنسان يبدا يدفع، قالك على تارك الصلاة على يدفع عليه، لأن تارك الصلاة راه ماشي غير الصلاة اللي ترك، راه ما ترك الصلاة حتى تزبلها أو مصيبة. قال الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء في جميع النواحي وجميع الميادين، الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في العبادة تعبد غير الله، الاعتداء في الظلم، الاعتداء على كل حال، الاعتداء باللسان، الاعتداء باليد، والاعتداء بالعقيدة، والاعتداء أنواع الاعتداء كثيرة. إذا القرآن تنهانا عن الاعتداء بجميع أنواعه. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واللي ما يحبوش معناته يبغضوا. سورة البقرة 190. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا المشكلة، ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ظاهر واضح لعصى الله وعصى الرسول. يعني تارك الصلاة عصى الله ولا لا؟ ضل ضلالا مبينا. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال في الآية أخرى ومن يعصي الله ورسوله ندخله نارا خالدا فيها. يعني بمجرد المعصية وما تابش الإنسان. على كل حال مشقة الله ومشقة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت غلطة وهفوة وشيطان وشهوة فهي ليست بكفر، وإذا كانت اعتقاد يعتقد أن هذا ليس بحرام وهو حرام هذا كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. اللي قال الإنسان يا كافر، ولكن تقول هل مؤمن موحد؟ وما إذا قلت مثلا مشيتي اشتداد بحال مولاي يدرس تقول يا وثني يا مشرك، مش هتقول لي أنت مشرك؟ ما عاد يسترش عليك لأن القتل يدخل. واش هو وثني ولا لا؟ مشرك ولا لا؟ والمشرك هو الكفر ولا لا؟ إذا قلت له راه يستحقها، علاش ماشي كفر؟ ما تقولوش هو بنفسه واحد هذا، قول تارك الصلاة كفر وما تفعلك. يعني المعين نحترموه شوية باش ما نوضوش الفتنة. يعني في المجلس تارك الصلاة كافر، إذا تقول له أنت كافر زاد شوية. لا قل انت أترك الصلاة كافر وراء عارف صافي معنى لعن الله الكافرين، واللي كفره كافر. ولكن باش يجي واحد كافر تقول له لعنة الله عليك لأن انت كافر ما تجيش، قل لعن الله الكافرين. هذيك الليلة واحد قلت له اللي مرته متبرجة وبيرته ديوت، قال كان مرتي متبرجة. قلنا ليه كل رجل اللي مرته متبرجة فهو ديوت، ما لقى فين يشد. ولكن ايوا ماشي كل مرة نقولوا كل شيء، راه قلنا عاود وعاودنا وعاودنا. يعني إنسان جاهل ما عمره عرف قاع بأن هذه حلالت ولا حرامت وقالها وتعلمه يرجع لاش يولي كفر، هذا ما يوليش كفر. يا كافر فقد باء بها أحدهما، معنى هذا إذا ما استحق شرك تترجع عند الآخر. ومع ذلك فإذا لم يعتقد، يعني غير بالغضب قال له يا كافر، فإذا لم يعتقد أنه كافر غير بالغضب قال له يا كافر يا فاعل يا ترك ليس بكافر، ولو رجعت إليه ليس بكافر الكفر الذي يخرجه من الإسلام، إنما معصية كبيرة. وقد ورد في صفة الخوارج، هالخوارج هالمصيبة آثار كثيرة. يعني صلتنا قدام الخوارج لا تسوي شيئا، وصيامنا كذلك قدام صيامهم، وكذلك أعمال كثيرة. واختلف الناس في تكفيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كتعرفوا القرطاسة هو السهم، يعني تجبد القرص توصل صافي، بدليل منين تشد نيشان للرجل راه له، يعني غير كتضرب وخا يتحرك راه تقيسه صافي، ما بقى غير مجرد ما تجبد القرص راه كتوصل كما يمرق السهم من الرميه. اينما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني الخوارج. وقال فيهم شر قتلى تستأدم السماء، يعني المقتولين ديالهم القتلى ديالهم شر قتلى تستأدم السماء هم الخوارج، خير قتلى من قتلوه وخير قتلى من قتلوه اللي قتلوه الخوارج هو خير قتلاه. فالخوارج مبتدعة ضالة خارجة من الجادة عن الجادة، مستحلون دماء المسلمين والتكفير. ومنهم الآن طائفة في النظر، ومنهم بعضهم في بول القنابل في سلاو، كل بلاد يمكن فيها شوية والمصيبة يعني في الجمع هو النظر، لأن واحد جابها سميته ميمون، هو جابها من مصر عندك شكريش اللي تعدم، هو من الرئيس ديال الخوارج في هذا الوقت، وجابها واحد من النظر سميته ميمون، ولكن هرب الآن راه في هولندا ما بقى شيء. هذه الهجرة وتكفر هما الخوارج الآن، يكفرون عثمان وعليا وتكفروا سيدنا عثمان، وكذلك رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وجماعة من سادة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك هذا الروافض هذه المصيبة اللي كيسبوا عثمان معاوية رضي الله عنه، يعني ما تيسبوه حتى كفروا بقلوبهم. يكفرون عثمان وعليا وجماعة من الصحابة من سادة الصحابة رضي الله عنهم. واحد الفتوى تسرقوا مزيان ديال الإمام أحمد، قال أيصلى خلف من يشتم معاوية؟ قال لا يصلى خلفه ولا كرامة، لا يصلى خلفه ولا كرامة. إذن هاد الخطابة ذاك الخاطب اللي في الدار البيضاء اللي كيشتم معاوية، إذن هاد الناس كلهم ما يخصهم ما يصليوش من رب صديقهم باطلة، لا يصلى خلفه ولا كرامة. عن إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار. وقلنا لكم عن الخوارج هم الهجرة والتكفير الآن، ما يأكلوش حتى اللحم ديال السواق دابا. عن حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو مكفوف، صحابي مكفوف عمى، فقال من أنت؟ قلت سعيد بن جمحان. قال ما فعل والدك؟ ايش فعل والدك يعني بك؟ قلت قتله الازارقة، الازارقة واحد طائفة من الخوارج. فقال قتل الله الازارقة، هذا صحابي. ثم قال حدثنا شكون هو؟ ابن ابي اوفى. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار. قلت الأزارقة وحدهم؟ قال الخوارج كلها، خوارج كلها هم كلاب النار. والحديث اللي قلناه هنا وسكتنا راه صحيحة، واللي ضعيفة لا تنقذها كاع مرة. حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفاء وهم يقاتلون الخوارج يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتل الخوارج وكذلك من قتلوه. إذا انتهينا من الكبيرة شحال؟ 49. الآن الكبيرة الموفة لـ50، يعني الكبيرة الـ50 أذية المسلمين واشتمهم، يعني لكي أذي المسلمين بدون حق وتشتمهم، يعني أذية تتكون باللسان كما قلنا في الاعتداء، وتتكون باليد، وتتكون في العرض، وتتكون في الدين، وتتكون في الولاد، وتتكون حتى في الحيوان ديال الإنسان. فإذا قلت له مثلا شوف لك الكلب ديالو جيعان وكذا إلى آخره، بخيل وكذا، فهذه دخلات. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بحال اللي قلنا البارح، هذوك اللي أذوا مسكين سميتو فاروق حنيف، أذوه بغير ما اكتسب، بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ونسبوا له الفخ، قالوا له فين منين جبتي ديك السيارة اللي عامرة بسلاح. والله وقال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، بعضكم أيها المؤمنون، راشحة من عوام راهم غلطانين. من تنتكلموا في المبتدعة ونبينوا الحنوشة ونبينوا العقارب وبنو سميتو ونحضروهم، يقولك هذه غيبة، سير سيدي جلس في دارك باش ما تسمعش الغيبة، وإلا راه كتب المسلمين عامرة بالغيبة، الكتب اللي شرحوا التعديل كلها غيبة والنميمة، هذاك خايب، هذاك ما مصلح شيء، هذاك زنديق، هذاك سيء الحفظ، هذاك شيعي، هذاك كذاب، هذا يخطي، هذا احترقت كتبه في اختلاطه، هذا وهذه كلها غيبة. اللي ما بغاش يسمع الغيبة ما بقاش يجي. احنا ما عندنا هنا غير الغيبة في المبتدعة، استهديهم الله تعالى ولا يموتوا ولا نموتوا احنا. صراع بين الحق والباطل الى يوم القيامة. ولا ما كتعقلوش ما قرينا شيء يعني شرح السنة للبربهاري، يعني فيه عجب المتعجب، حاد بقى عاد ما كنقتنعوش. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله، يعني أكفس منزلة ديال الناس عند الله، من ودعه الناس اتقاء فحشه، كل شيء تهرب منه بالفحش دياله والأذى دياله والمصيبة، حتى واحد ما يبغي يجلس معاه ولا يتعاشر معاه، هذا هو شر الناس، منزلة الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. الله تعالى ما تيبغيش الإنسان فاحش متفحش يتكلم بالكلام القبيح، يبغضه عندكم مشكلة يبغضه لا. وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، هذا نداء محذوف الياء، يا عباد الله، إن الله وضع الحرج إلا من اقترض عرض أخيه. الله تعالى كيسمح وضع الحرج إلا من اقترض عرض أخيه، فذاك الذي حرج أو هلك. والعرض ديال الأخ المؤمن المسلم كما قالوا لا سيما العلماء، لحوم العلماء مسمومة. هاد الحركيون دابا وهاد المصيبة وهاد الجامعات، يعني شحال تيتكلموا في العلماء، مصيبة كحلة. تكلموا في خيرات العلماء اللي موجودين في الدنيا، يتكلموا في الشيخ الألباني حفظه الله، ويتكلموا في العثيمين حفظه الله، ويتكلموا في الشيخ ابن باز حفظه الله، ويتكلموا في الشيخ حماد، ويتكلموا في الدكتور الرابع الهادي، ويتكلموا على كل حال، يعني خيرات العلماء اللي موجودة الآن يتكلموا فيهم، الفكاهة ديالهم هي بغض العلماء، لا سيما العلماء اللي عايشين في الجزيرة العربية. كاين واحد الجامعة الهالكة ضربها الله تعالى، وقال لهم الشيخ ديالهم بأن الثلاجة ديال العلماء هي السعودية. مرة يقول لهم ثلاجة، مرة يقول لهم مقبرة، مرة يقول لهم علماء البترول، وما يقول لهم على كل حال. واحد المرة مشاو عنده شي وحدين قالوا له أشتهر لك في أستاذ برياز وكذا، قال له ما تسمعوا له شيء آخر في السعودية. أما اللي قرأ في السعودية ما بقى عنده حقية عند هذا مرة واحدة. يعني ده في الثلاجة. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. هذا الشيء اللي كان عند المسلم، كل مسلم على المسلم حرام، الدم دياله والعرض دياله والمال دياله والولاد دياله والدين دياله والولاد دياله، ما تعايروا حتى بحاجة، ما تكلموا حتى بشي حاجة. التقوى ها هنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفي من شر الإنسان أن يحقر واحد المؤمن لأنه فقير وضعيف وكذا، وخا عنده الإيمان قوي يحتقروه، يعني معصية كبيرة. إذا شاف واحد البرجوازي حتى الاستبرا ما فيه استبرا شاي تيوقروا ويحترموا. إذا تكلم الغني في هذا الزمن يقول صدقت يا هذا وقلت حقا، وإذا تكلم الفقير اسكت يا هذا لقد قلت ضلالا. لذلك ما عمركم تشوفوا شي فقير نجح في البرلمان. يعني كيتشراو بيناتهم تيبيعوا هذا الشيء بيناتهم، وصافي اللي عنده الاغلبيه ديال الفلوس كيديها وصافي. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ولكن مش عابد الاصنام واللي تبلغ واسمع يعني ما بغاش يرجع، واش هذا اخوك مسلم؟ اما الجاهل المسكين الغافل عايش في رؤوس الجبال وفطرة طاهرة إلا علمناه يتعلم، هذا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ما تظلموش أنت براسك ولا يخذله، يعني يكون مظلوم مسكين وعندك باش تنصره ما تنصره شاي، خلي الأعداء، ولا يحقره ما تحقره شاي، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخرجه مسلم، يعني معصية كبيرة تحقر واحد المسلم. علاش؟ لأنه ضعيف أو لأنه بيرك بينه الأمور ديال الدنيا وهو من المتقين، وهذه غلط. هذه الإنسان يضيع الأخوة الدينية بسبب الدنيا معنا بطلة. يعني أخوة ديال الدين ما كتقطعهاش الغرض ديال الدنيا نهائيا، ولو معنا تخصمنا على شي فدان ولا شي حاجة ولا سبحان الله كان شالك فلوس ونسيتي هم ولا ضربت الحساب ولا اسمي حاجة، يعني نلتزي الشرع ديالنا اليمين، ولا يعني واحد يحلف وسميته ونبقوا خوت. اما يعني ذاك الايمان راجل متقي وسميته لان انت وهم ولا يمكن عنده الحق وانت وهم وتقطع له الاخوة الاسلامية، هذا غير، هذا حرام ما يجوز ابدا. وقال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كذلك الزنادقة الآن المنافقون منين يشوفوا شي متحجب يقولوا هذو تيبيعوا الكيف، تيتخبعوا تحت الحجاب ديالك باش يبيعوا الكيف، يبيعوا المخدرات ويبيعوا كذا، والتي يقول لك ياش تيديروا هادو كاع ما عرفتوهم. هادو يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا لهم معذبين بعدا وفي الاخرة كذلك ولعذاب الاخرة يشد وابقى. سورة النور 19. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، يعني تسب المسلم فسوق. اش معنى فسوق؟ خروج عن الجدة، خروج عن الطريق المستقيم، خروج عن الدين الصحيح. وقتاله كفر، قتاله ماشي قتله، قتاله كفر معناه بدأت تقاتل معاه. مع أن في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا، إذن معناه ولو تقاتل مع أخوك المسلم ماشي كافر، إما دولة مع دولة وإما قبيلة مع قبيلة وإما الأخ مع الأخ وإلا سميته، هذا ليس بكفر، وإنما كفر نعمة الأخوة. ماشي معنى تسمع الحديث تأخذ على ظهرها مثل الخوارج على ظهرها صفيرة كافر. وهذاك الملعون ديال النظر دابا قال لهم حتى الحج ما بقاش، ومشى عامل وقال له علاش مشيتي؟ قال لهم مشيت نتسارى. طيب، وقتاله كفر، معناه كفر لنعمة اخوة الاسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ها المصيبة، لما كيتقش فيه الجيران ديالو لا يدخل الجنة، يعني مصيبة. ولكن خرجوا العلماء معنا لا يدخل الجنة ابتداء، اذا كان مسلما موحدا لا يدخل الجنة ابتداء، اما اذا كان موحدا لابد يدخل الجنة سواء طال الزمن او قصورا. لفظ مسلم وفي الصحيحين والله لا يمين والله لا يمين والله لا يمين. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يامنه جاره بوائقه. ومع هذا القسم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عند استقصاء النصوص كلها معنى انه لا يمين ايمانا كاملا، اما خارج من الاسلام كله لا، نصوص اخرى ما تقبل شيء. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقولوا لهذوك الناس اللي تيقولوا السلفيين تيكفروا الناس، راه ما تنكفروا شيء، هما اللي تيكفروا، حنا ما تنكفروش. شوف حنا قلنا دابا اللي ماشي مشرك اللي ما كفروش الله والرسول حنا ما تنكفروش. وفي لفظين على الشرط الصحيحين لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، يعني اللي يضر الجيران ديالو ما يدخلش الجنة، وقلنا ابتداء. ولكن إذا كان كافرا مثلا لا يدخلها لا ابتداء ولا أخيرا. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني فين هذا حق الجرى الآن؟ فين هي؟ اللي سيؤمن بالله ويؤمن بالآخرة يوم الآخر ما يؤذي الجيران أبدا. متفق عليه وفي لفظ مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، يعني إذا بات يخليوك تتنعس يجيبوا لك الزبل ترى باب الدار كيخليوه باب الدار ديالك باش تبقى باب الدار ديالهم نظيفة، ولا كتشوف المرأة في الزنقة ما تشوف حد وترمي الروس ديال الحوت قدام شي واحد آخر. عن الأعمش عن أبي حيام مولى جعده قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار. قيل يا رسول الله إيه؟ وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها، ولكن بدأت اللسان صعبة سليطة، فقال لا خير فيها هي في النار، لا خير فيها هي في النار. صححه الحاكم، اخرجه البخاري في الاداب المفرد فتح ومسلم، الى على كل حال صحيح. هذا غادي نقزو لان ما صحيح شاي لنقراه. روية عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا ما حسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم، هذا غير صحيح. إذن هذا ما نقولوش فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا كاع ما نعتبروش كاع. اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، وهذا بعد ضعيف. هذا ما فيه. وعن أبي درر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر، هذا استقبيل بعده، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه، متفق عليه. فيرجع عليه ذاك الشيء اللي قال هو. عن صفوان عن عمرو عن راشد بن سعد عن راشد بن سعد وابن نغير عن أناس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم للسماء السبعة عند الله تعالى، داز على الناس عندهم أظفار ديال النحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، تيخمشوا وجوههم والصدور ديالهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ يعني النبي لا يعلم الغيب. كان واحد اللبناني جاء في الستينات ودار الدرس في الجامع الكبير، وصاح ورفع صبعه وقال: ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر. وهذا كان يرد على جامع الصوفية كلهم الخبثاء. فجامع الصوفية فيما كانوا الخبثاء صغار والكبار يدعون أن النبي يعلم الغيب، وماشي غير النبي، الشيوخ ديالهم لهم مكشفات، المكشفات معناها علم الغيب. فقال: الذين يأكلون لحوم الناس، هذه هي الغيبة في مضعها. إنسان مؤمن ما ذلك ولو مسميته بدأ يتكلم في عباد الله ويقعون في أعراضهم، لأن احنا من تتكلموا على مبتدعة ماشي في العرض ديالهم، تنهدروا في البدعة، والذي ابتدعها ما تنقلوا شيء، مرته ولا عرضه ولا لا، ما تنقلوا شيء، تتكلموا على البدعة والمبتدع. ويقعون في أعراضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر الإنسان يشتم باه أمه. قالوا له: على كاين اللي كيشتم باه أمه؟ قال له: ماشي داكشي كتفهموا نتوما، يعني تشتم با ديال شي واحد وهو يردها لك، إذا أنت اللي شتمتي باك. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ زعما ما موجودش هذا كاع، ما مصورش، ما يتصورش. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه. ولكن في زمن النبي ما يتصورش هاي، أما في الزمان شنحنا، أنا شت رجل ضرب مع أباه ومجروح كاع، مجروحين بجوج، وكاين اللي قتلوه وكاين اللي هذا أكثر من السباب. أما في بلادنا شت واحد ضرب مع أباه، ولكن أباه يعني مصيبة عادياني الله بجوج، واحد ما يركعها. يعني شتنا كل شيء حمر بالدم مالو، قالك الضرب مع أبوه. ها؟ يسب الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وفي لفظ: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، فكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن كل من سب أبا الإنسان فقد سب أباه. إذن معنى من بغيت تلعن راه تلعن باك وصافي. إذن الإنسان يحضر لسانه. ولا تقدم لنا بأن المرأة لعنات الناقة وحيد لها النبي داك الشيء اللي عليها وقال لها خليوها راه ملعونة ما تمشيش معانا. الناقة ملعونة، عشاك بنادم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجلا بالفسوق والكفر إلا ارتد عليه. يا فاسق يا كافر، إلا ماشي هو فاسق ولا كفر قد يرجع عليه هو، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ما سبوش الأموات، راهم مشاو لذاك الشيء اللي قدموا. سيجدون أعمالهم من خيرا فخير وإن شرا فشرون. الآن انتهينا من الكبيرة الخمسين، الآن الكبيرة الحادية والخمسون. الله، الكفار مسلمين، الكفار لا حرمة لهم، المشرك كذلك، المعاند لا حرمة لهم. وعلاش اللعنة؟ واش داش اش نستفد من الى لعنة كاع؟ ما نسبو شيء من لعنة شيء، نقول انا لعنة الله على الكافرات والظالمين ونستريح. مثلا بحال مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب الله يجازيه خير في مصر في جدة، قالك من انت نصلي انا على الميت في هذا الزمن هذا، الى عرفته كنقرا الدعاء تنسمى تنقرا ليه الدعاء، الى ما عرفته شيء تندعي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الى كان راه داخل ما كان شيء ماشي شغلي، يعني قال في اللي ما عرفته شيء ما ندعي ليه. وكذلك عندنا واحد الآية اللي ما تعرف شيء يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذا كان من هادو راه دعيت إليه ما كاين شيء، ما تبع لا سبيل النبي ولا المؤمن ولا شيء، إلى الجحيم. ما يتق... هو النبي صلى الله على أبي على مثل كيفاش عبد الله بن أبي هو تقبلها الله تعالى ولا تصلي على احد منهم ولا تقم على قبره، وصلى عليه واعطاه البرده ديالته وتدفن فيها على حساب ولده اللي هو مسلم وشي مكان شعلت عليه نار. الان الكبيرة الحادية والخمسون قلنا هدية اولياء الله تعالى ومعادتهم لفي يد المؤمنين. قال الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. واللي تحارب مع الله تعالى شكون اللي غيغلب؟ يرميه الجهنم. وفي الفضين فقد بارزني بالمحاربة، لكي يدي المؤمنين راه تيبرز الله تبارك وتعالى بالمحاربة. اش معنى بارزه؟ المبارزة هو تيخرج الشجاع يقول يلا من يبارزوني من الطائفة الأخرى، تيخرج هذاك الشجاع من هذا الصف هذا يخرج واحد من الهي، هذه هي مبارزة. إذا معنى الإنسان يؤذي المؤمنين فهو يبارز الله تعالى بالحرب. إلى ما كانش هذه الطائفة المؤمنة اللي كتسمع قال الله وقال رسول الله، وفين هم المؤمنون؟ إلى ما كانوش هذه المؤمنين فين شكون هم؟ كما قال الإمام أحمد إذا ما كانش الطائفة الناجية، إذا ما كانش المحدثون لا أدري، إذا ما كانش هما المحدثون ما أدري أهل الحديث. وفي الحديث يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، يعني بعض فقراء المهاجرين. قال لي يا أبا بكر إذا غضبت ذاك الفقراء لغضبت الله تعالى. اللي غضب الفقراء ذاك صحابة اللي جالسين في الصفة إلى غضبتهم راه غضبت الله تعالى. وكل من كان إسلامه صحيحا فهو ولي الله، وكل من كان إسلامه فاسدا وتوحيده فاسدا فهو عدو الله. الكبيرة الثانية والخمسون اسبلوا الإزار تعذرا ونحوه. اللي تيطلق الازار ديالو والسروال ديالو والقميجه اسميتو والجلابه والقميص قلتو بداز الكعبين فهو في النار. وغادي تسمعوا العجب المتعجب، واللي سمع هادشي ومازال السروال ديالو طايح راه ما عنده قلب، راه صافي راه بغى النار نيشان. قال الله تعالى ولا تمشي في الارض مرحا، يعني متكبرا فارحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. واش الإزار اللي غيمشي للنار؟ ولا كعبين صاحب الكعبين كما تنقول وكل ضلالة في النار. واش الضلال اللي كتمشي للنار؟ صاحب الضلالة. وقال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. هذا خلاص لكي يفتخر على الناس بالثياب ديالو. وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق السلعة وبالحالف الكذب. هذا كما تقولوا كاين الفرق فين هو الفرق؟ ما كاين الفرق. علاش يشمل على الاخر؟ علاش نحمله؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صافي قال النبي هنا صلى الله عليه وسلم خليها هكاك. وقال ثلاثة لا ينظر الله إلى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق السلعة وبالحالف الكاذب. واش احنا لهذا التوبة كاع الله يمسخ التوبة كاع اللي يدينا الجنة ما بغينا. بغينا نستروا شوية هاد العورة عاد نمشيو لجهنم. وحتى الله ما ينظر لينا راه فضيحة هذا. وقال واسمع بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه حلقرون مرجل رأسه يمشط رأس دياله وجعده مزيان وكذا يختال في مشيته يتخصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لا قارون رأس بعد متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة في اللي تيقولوا غير سروال غير القميص السروال والعمامة حتى هي والإزار والقميص والسروال وكل شيء ومن جر منها شيئا خويا لا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود النسائي بإسناد صحيح. ها؟ العمامة يطولها كاع شتت يدير فيها واحد جوج متر ورا ظهرو. إيه خليهم يسمع. وقال جابر بن سليم لأن المسبل ديال العمامة راه ماشي المسبل ديال ليزار. ليزار راه زعما مشى تحت الكعبين. واش العمامة معقول يتلقى تمشي في الأرض؟ إذا معنى طولها بزاف. هذا هو طول لي هذاك الدنف ديالها. لا ما فيش. وقال جابر بن سليم